الأولى الاقتصار على الوجه لأنه يعني موضع يعني نعود غدا إن شاء الله. حقيقة كتاب النكاح أنا أعرف ستكثر فيه الأسئلة، أسئلة كثيرة جدا وهي مهمة جدا، مررت على بعضها لأننا العادة أقدم الأهم فالأهم لكن ما استطعت لكثرتها، لكن نأخذها بالترتيب. الأخ يقول: ما رأيك، هل الغلاء في المهور والذهب وتكاليف الزواج سنة أم لا؟ السنة على عكس ذلك، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة، يعني مؤونة المرأة هو هذا. لكن لو أن الإنسان أكثر، والله تعالى: وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. وتعلمون قصة المرأة سعفاء الخدين التي أنكرت على عمر لما أراد أن يحدد، لكن فرق بين أن يحدد الشيء وبين أن يتعامل الناس بينهم، لأن هذا الإنسان الذي سيتزوج هو في النهاية هو زوج ماذا؟ ابنتك، وزوج ابنتك أيضا، والأولاد أنت ستكون جدا لهم، والأم ستكون جدا، وستحصل المودة، فلماذا تكلفونه وتجعلونه يحمل على كاهله ما لا يستطيع؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا أريد أريد حقيقة أن أفصل كثيرا حتى نمر على جملة من الأسئلة. الأخ هنا يقول: رجل فقير لم يكن يملك مال الحج فحج عنه وبعد فترة أغناه الله تعالى، فهل يسقط عنه الحج أو يحج وهو الآن قادر؟ أولا أنتم تعلمون أيها الأخوة، هو هذا الإنسان الذي لم يكن عنده مال ولا يستطيع الوصول إلى البيت لم يكن الحج واجبا عليه، فحتى لو حج عنه لم يكن ذلك الحج واجبا، فما دام قادرا فعليه أن يحج. متى يجب الحج؟ إذا كان عندك مال لمن استطاع إليه سبيلا وعندك قدرة إلى ذلك. فإن كانت عندك قدرة وليس عندك مال وتستطيع أن تصل فافعل، وأما ولو كان عندك مال ولا تستطيع فيحج عنك بمالك. الأخ يقول هنا: هل المراد بالزواج العقد فقط أم إطلاقه مثل إطلاق النكاح؟ نحن قلنا النكاح يطلق على العقد ويطلق على الجماع، لكن أكثر إطلاقاته إنما المراد به العقد. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وانكحوا الأيام منكم ولا تنكحوا ما نكح أباكم، هذه المراد بها العقد. وجاء ذكر الوطأ والجماع في آية واحدة: فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، لأن هذه المطلقة والمراد هنا فإن طلقها الطلقة الثالثة كما هو معروف، لأن الله تعالى ذكر الأولى والثانية، ومعلوم بأن من طلق امرأته ثلاثا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، إذن هذه المراد بها إنما هو الوطء. هنا السائل يقول: إذا كان الزوج إذا قال الزوج لامرأته: إذا فعلت كذا فأنت طالق، هل يقع الطلاق؟ أنا ما أريد من الآن نبدأ في الطلاق، يكفي أننا إذا وصلنا إلى الطلاق أن نتحدث في أموره، هذه أمور فيها تفصيل. نعم. السؤال الذي يلي: هل نكاح المرأة الكتابية العفيفة أفضل أو نكاح المرأة المسلمة الفاسقة؟ كلمة الفاسقة هذه تحتاج إلى بيان. ولا أمة مؤمنة خير من مشركة لا شك. أما بالنسبة لما ذكر الإنسان، فإن كانت هذه المرأة الفاسقة التي يقول لا تصلي، فأنتم تعلموا من العلماء من يرى أنها كافرة، والله تعالى قد أباح له أن يتزوج الكتابية فليتزوج. أما مجرد أنها فاسقة يحصل منها تقصير، فلا شك بأن المؤمن أولى، وهذا واجبه هو كزوج أن يوجهها وأن يرشدها. ولن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، هذا إذا كان الفسق لا يصل بها إلى الكفر، أما إذا وصل بها إلى الكفر فكما قلنا يتزوج الكتابية. يقول الأخ: أرجو زيادة ماذا الكلام عن ماذا أن النكاح، أرجو زيادة التفصيل في متى يكون النكاح واجبا. يكون النكاح واجبا في حالة واحدة، إذا خشي الإنسان الوقوع في محرم، إنسان مثلا عنده شهوة لا يستطيع أن يسيطر عليها ويغلب على ظنه، وأيضا يكون عنده مجال لأن يزني، لأنه قد يكون في مكان لا يستطيع أن يزني، ففي هذه الحالة لا يجب له. ينبغي أن ننتبه أيها الإخوة، قد يكون في بلد كمثل هذه البلاد ليس هناك مجال لأن يفعل ذلك، وربما يكون في بلد يجد يعني يصل إلى الزنا، يكون الزنا ميسور أمامه، فلا يجوز له هنا في هذه الحالة، بل يجب عليه ويتعين أن يتزوج. إذن نقول متى يجب النكاح؟ يجب إذا خشي الإنسان على نفسه الوقوع في المحرم في الزنا، هنا النكاح لا يجب لذاته، لكن وجب لأمر آخر وهو خشية الوقوع في المحرم، فلما كان ترك النكاح يترتب على ذلك الوقوع في الزنا فيجب عليه أن يتزوج حتى لا يقع في الحرام. يقول الأخ: هل النكاح بنية الطلاق يجوز؟ الإخوان بدأوا يسألون عن مسائل بقي لها أشهر يمكن تأتي. يعني إنسان مثلا يريد أن يتزوج امرأة بنية طلاقها، هذه مسألة فصل العلماء، بعض العلماء يقول لا يجوز، وبعض العلماء فرق يقول بين أن يصرح فيقول أريد أن أتزوج ابنتك وأريد أن أطلق، هذا لا يجوز. أما إذا تزوجها وفي نيته هو أن يطلق لكن لا يعنل ذلك في النكاح، يتزوج يعقد النكاح عقدا طبيعيا، فأكثر العلماء يرون جواز ذلك. لماذا؟ لأنه أيها الإخوة، يعني قد يتزوج الإنسان امرأة ولا تتقبلها نفسه، ربما لا يرضى به إما لشكلها أو لبعض الأمور، ولكن بعد ذلك تتغير الأمور، تعامله معاملة كريمة، تعامله بود بأخلاق، تقوم بعنايته، تحشمه، تقوم بجميع شؤونه، تهيئ له أموره، تعنى بتربية أولاده، بغير ذلك من الأمور، فتتغير النظرة فيتحول ما في نفسه إلى محبة. هكذا هو تعليل العلماء الذين قالوا بالجواز، قالوا ولو اشترط ذلك لا يؤثر، لأنه بين أمرين: إما أن تكون هذه المرأة قد نفذت إلى قلبي واستقرت فيه وأحبها فهو حينئذ لن يطلقها، وإما أن تكون لم تعجبه فهي حتى لو لم يشترط لم يقع ذلك لم ينوي ذلك فهو سيطلقها، لأن الطلاق بيده. ومن هنا قال بعض أكثر العلماء في الحقيقة قالوا لكن شرط ألا يذكر ذلك في عقد الطلاق. الأخ يسأل يقول: ما السبب الذي جعل شيخ الإسلام ابن تيمية لم يتزوج؟ شيخ الإسلام كما تعلمون ما أذكر أنه نص على لماذا ترك، لكن شيخ الإسلام ما كان فارغا للزواج. شيخ الإسلام أيها الإخوة من الأئمة الأعلام الذين شغلوا عصرهم بفكرهم، كان قبسا من النور يضيء في دياجيل الظلام، كان مجاهدا في سبيل، قاتل بسيفه، وأيضا جاهد بلسانه وبقلمه أيضا، إذن كان يقاتل قاتل التتار بسيفه مع المؤمنين، وقاتل أيضا جاهد بقلمه، كان أيضا يكتب كتاباته المعروفة، وكان يدعو الناس إلى الحق، إذن هو كل هذه الأمور فعلها، ما كان عنده. وهناك كتاب معروف الأئمة العزاب الذين لم يتزوجوا، ليس ابن تيمية وحده، لكن تصور إمام شغل نفسه بأمور المسلمين، يعني ليله بنهاره لا يهمه إلا الاشتغال بماذا؟ بعبادة الله وبتأليف الكتب وبالدعوة وبالجهاد. لو لم يكن لابن تيمية أيها الإخوة إلا موقف واحد في حياته لكفاه، ذلكم الموقف هو أن التتر لما جاءوا وأقبلوا على بلاد الإسلام، وكانت ذاك الوقت عاصمة البلاد الإسلامية هي بغداد تسمى دار السلام، ماذا حصل؟ شيخ الإسلام ابن تيمية كانوا جاءوا إلى بغداد فدمروها، فصارت الدماء تسيل في الأسواق، وقتلوا كما قالوا 1000 1000 يعني مليون. ثم بعد ذلك ذهبوا وحصل ما حصل وأرادوا أن يعيدوا الكرة، وكانت الدول الإسلامية متفككة، فاستطاع شيخ الإسلام بحكمته وعلمه أيضا وقدرته وحصافته أن يربط أن يقيم جسرا بين المسلمين في مصر وفي الشام، استطاع أن يجعل منهم دولة واحدة وأمة واحدة، وحظهم على الإسلام، وكان يعدهم بأنهم سينتصرون، وكان يقول والله لتنصرن والله لتنتصرن، فيقول قل إن شاء الله، يقول أقولها تحقيقا لا تعليقا. ثم إنه التقى الزحف فانتصر المسلمون وذاقوا التتار كأس الموت الذي أذاقوه المسلمين، وعادت للإسلام قيمتهم، وكانوا يتساقطون في الفرات وفي دجلة في الأنهر، وكانوا حقيقة يعني دماؤهم سالت، ورد الله سبحانه وتعالى العزة للمؤمنين. لكن قبل أن يفعل ذلك بدأ في زالة المعاصي، فكانت ماذا تسفك؟ ماذا؟ الخمور، وتغلق كل أماكن المعاصي، يعني هيئ للطاعة. ثم بعد ذلك توحد المسلمون، ومع ذلك أوذي، وهو كل حياته جهاد، مرة في السجن، ومرة خارج السجن، ومرة يدافع عن العلماء إلى غير ذلك، لأنه رجل. وكم عقدت له من المناظرات الكثيرة، كان يجتمع عدد من العلماء فيتغلب عليهم، وما عرف أنه في جلسة واحدة ناظره أحد فتغلب عليه، وكانوا يعدون العدة ومع ذلك ينقطعون أمامه. إذن أيها الأخوة، رجل بهذه المكان، رجل باع نفسه لله سبحانه وتعالى، وشغل وقته في طاعة الله سبحانه وتعالى وفي شؤون المؤمنين، لم يكن عنده وقت لأن ماذا يتزوج. إذن هناك أسباب كثيرة شغلته، ولم يكن وحده في ذلك. ومن أراد أن يعرف قيمة هذا الإمام فليقرأ من أقرب الكتب كتاب الشيخ أبو زهر رحمه الله تعالى عنه. يقول عن هذا الإمام، ذكر أشياء كثيرة، يقول هذا الإمام لو تقدم به العصر لكان في مصاف الأئمة الأربعة. كتب عنه مجلدا عظيما، وكتب أيضا تلميذه عنه في ترجمته ابن عبد الهادي، وكتب عنه ابن رجب ماذا في تراجم ماذا الحنابلة وغير ذلك من العلماء رحمه الله تعالى. يقول الأخ هنا: ما الفرق بين الفدية والكفارة؟ الفدية هنا هي التي تحصل أيها الإخوة في الحج، إذا إنسان ارتكب محظور غيره يفديه. أما الكفارة فإذا حلف الإنسان على فعل شيء ولم يفعله، أو ظاهر من زوجته، أو وطئ زوجته مثلا في رمضان أو غير ذلك، فإنه يحصل ذلك. ولكل شيء. ما هو الكوثر؟ الكوثر نهر في الجنة. هذا الأخ يسأل يقول: ما هو ما حكم زواج المسيار؟ هذه مسألة يعني بدأ يسلك. أولا أيها الإخوة، حتى لا أدخل في التفاصيل، أي عقد أيها الإخوة يقوم على عقد صحيح يكون فيه ولي وشاهدان، ولي المرأة وشاهدان، والزوج موجود ويتم العقد، فهذا جائز. وكلمة المسيار هذا حق راجع للمرأة، فإذا رغبت المرأة أن تتنازل عن ليلتها وأن تقبل بزوج يدخل عليها في النهار ومهما يحصل، فهذا أمر راجع لها. فتعلمون بعض زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت ماذا؟ سودة، تركت ليلتها لعائشة رضي الله تعالى عنهما جميعا، فهذا أمر يعني من حيث الجملة جائز، لكن ينظر إلى الطريق. فإذا تم العقد عقدا صحيحا وحصل رضا من ماذا؟ من الطرفين، فإنه بذلك يكون ماذا؟ جائزا. يقول: إذا رضع طفل من امرأة بعد أن أكمل السنتين من عمره، فهل تصبح هذه المرأة أما له؟